السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما بنيجي نتكلم عن الألغاز اللي حيرت العالم، دايما في اسم بينط في دماغنا فورا، وهو مثلث برمودا، منطقة عملاقة مساحتها حوالي 1,300,000 كيلومتر مربع في المساحة بين ميامي وبرمودا وبورتوريكو في المحيط الأطلسي. والسمعة اللي طلعت على المكان كفيلة تخلي أمهر الطيارين والبحارة يفكروا 1,000 مرة قبل ما يعدوا من هناك. وبالرغم من ان البحرية الامريكية والادارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي اللي هي اكبر جهات رسمية بيقولنا يا جماعة المنطقة زيها زي اي منطقة وبيحصل فيها حركة ملاحة وزحمة ونسبة الحوادث فيها طبيعية، الا ان برضو القصص ما بتنتهيش. كل فترة بنسمع عن سفينة اختفت فجأة او طيارة الاتصال بها اتقطع وما ظهرتش تاني. والسؤال اللي بيطرح نفسه، لو فعلا مفيش حاجة غريبة، ليه الاساطير دي عايشة بقالها عشرات السنين؟ والحقيقة جاذبية مثلث برمودا مش في عدد السفن اللي بتغرق هناك، لكن في الطريقة اللي بيختفوا بيها. اختفاء مفاجئ، مفيش استغاثة، مفيش اي اثر، وكأن المحيط انشق وبلعه. وهو ده اللي بيفتح الباب لنظريات اغرب من الخيال. فتعالوا احكي لكم النهاردة عن اشهر النظريات المجنونة عن مثلث برمودا. اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو حد فيكم بيحب العاب الالغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. في نظرية بتقول ان سر مثلث برمودا مدفون في اعماق المحيط نفسه. الحكاية بتبدأ مع الوسيط الروحي الامريكي ادجار كيسي، واللي كان معروف باسم النبي النائم. الرجل ده عمل اكتر من 700 جلسة روحانية على مدار 20 سنة، وفي سنة 1938 دخل في واحدة من الغيبوبات بتاعته وطلع بتنبؤ غريب جدا. تنبأ ان جزء من قارة اطلانتس المفقودة لسه موجود تحت المية لحد النهاردة، وان بقايا المعبد هتظهر تحت طين المحيط جنب منطقة بيميني في جزر البهاما، وانه هيتم اكتشاف دليل على وجود معبدها سنة 1968 او 1969. والناس طبعا وقتها اعتبرت الكلام مجرد هلوسة، لكن بعد 30 سنة بالظبط في سبتمبر 1968 علم الحيوان جي مانسون فالنتاين وهو بيحلق فوق سواحل شمال بيميني لمح تحت المية تكوين حاجه غريب، واللي اتضح بعد كده انه عباره عن صف من الحجاره الضخمه المستطيله المرصوصه جنب بعضها على عمق 5.5 متر تقريبا من سطح المية. والتكوين على بعضه كان واخد شكل حرف جي بالانجليزي وبيمتد لمسافه 800 متر كاملين. والتكوين اتعرف بعدها باسم طريق بيميني، وهنا الدنيا اتقسمت نصين. الجيولوجيين والعلماء قالوا ان دي ظاهرة طبيعية اسمها صخور الشاطئ، بتحصل لما الشط بيتآكل وتتكسر الصخور بشكل منتظم. لكن المؤمنين بوجود قارة أطلانتس المفقودة قالوا بس ده رصيف ميناء او صور من صنع الأطلنطيين، لان صخور الشاطئ الطبيعية بتكون في خط مستقيم مع الشط، مش كده ولا ايه؟ انما طريق بيميني دوت فيه انحناء واضح. وبالرغم من ان التاريخ الكربوني اثبت ان عمر الصخور دي بيتراوح من 2000 سنة ل 4000 سنة، يعني بعيد خالص عن ال 12,000 سنة اللي مؤيدين نظرية أطلانتس بيفترضوا انها غرقت فيهم، الا ان ده ما وقفش الاسطورة. وهنا بننقل لسؤال تاني، لو فعلا دي بقايا من أطلانتس، ايه برضو علاقتها بالسفن والطيارات اللي بتختفي؟ والاجابة هنا بحسب نظرية كيسي نفسه بتكمن في مصدر طاقة أطلانتس نفسها، بلورات النار. بيقال ان أطلانتس استخدمت بلورات ضخمة كانت بتجمع طاقة الشمس والقمر والغلاف الجوي، وهي كانت مصدر الطاقة اللي بيشغل الحضارة بتاعتهم كلها. ولما القارة غرقت من 12,500 سنة، البلورات غرقت معاها في قاع المحيط. والنظرية بتقول ان البلورات دي بقى لسه نشطة وساعات بتطلق نبضات كهرومغناطيسية بشكل متقطع، وهي دي اللي بتعطل اجهزة الملاحة اللي زي البوصلات او الجي بي اس، وبتخلق مجال طاقة بيعمل تشويش كامل. والموضوع كبر اكتر سنة 1970 لما دكتور العلاج الطبيعي ري براون ادعى انه كان بيغطس جنب جزر البهاما ولقى هرم تحت المية على عمق 36 متر، وقال انه دخل الهرم بنفسه ولقى غرفة جوه منورة بالكامل من غير اي مصدر نور، وجوه الأوضة شاف عمود معدني من النحاس نازل من قمة الهرم وفي نهايته جوهرة لونها احمر، وتحت العمود والجوهرة كان فيه كورة كريستالية محطوطة بين ايدين مصنوعة من البرونز. براون زعم انه خد الكورة بنفسه، وقال كمان ان اي بوصلة كانت بتقرب من الكورة كانت بتلف عكس اتجاه عقرب الساعة، واي معدن بيقرب منها بيتمغنط بشكل مؤقت. بس المشكلة بقى ان براون ما قدرش يصور اي حاجة بحجة ان معداته كلها باظت في عاصفة، وحتى الكريستالة نفسها ما قدمهاش. يعني الدليل الوحيد على كل النظرية دي ضاع في ظروف غامضة. لو انت مش مؤيدين نظرية الحضارات القديمة، فايه رأيك لو كانت مخلوقات من كواكب تانية؟ النظرية دي بتقول ان مثلث برمودا هو بوابة نجمية او محطة عبور بين المجرات، محطة ترانزيت يعني للمخلوقات الفضائية. الجذور الأولى للفكرة ظهرت سنة 1955 على إيد عالم الفلك موريس كي جيسوب في كتابه القضية من أجل الجسم الغريب، والمروجين للفكرة استشهدوا بمذكرات كريستوفر كولومبوس، واللي كتب إنه شاف أنوار بترقص في الأفق لما كان بيقرب من المنطقة دي أثناء رحلاته. فالمؤيدين بيقولوا إن دي أنوار بتاعة أطباق طائرة، مع إن التفسير العقلاني البسيط إنها كانت نيران مخيم أو حتى نيران طبخة على قارب من قوارب سكان التاينو الأصليين. والحادثة اللي بتعتبر حجر الأساس للنظرية دي هي اختفاء الرحلة 19 في 5 ديسمبر 1945. 5 قاذفات قنابل تابعة للبحرية الأمريكية اختفوا فجأة بدون أي أثر، والمؤيدين للنظرية بيقولوا إن السرب تم سحبه جوه بوابة فضائية، ودليلهم هو التسجيلات الصوتية الغريبة لقائد السرب الملازم تشارلز تايلر، واللي كان بيقول في التسجيل إن المية تحتهم شكلها غريب، لونها أخضر وأبيض، وإنه مش شايف حاجة طبيعية حواليه. قال مفيش حاجة شكلها صح، وقالوا ده بيفسر ليه عمليات البحث المكثفة ما لقتش ولا قطعة حطام واحدة. طبعا النقاد بتوع النظرية عندهم كلام يقولوا، زي ان تايلر كان جديد على المنطقة وما كانش حافظها كويس، لكن انصار النظرية بيقولوا ان الطقس كان مثالي والطاقم كله من امهر الطيارين. والنظرية مش بس بتقول ان في بوابات في السماء، في نظريات مشابهة بتقول ان في بوابات وقواعد في عمق المحيط نفسه، واللي سكوا ليها مصطلح جديد وهو USO، الاجسام المغمورة المجهولة، على شكلة UFO الاجسام الطائرة المجهولة. وقالوا ان دي اجسام بتتحرك بسرعات جنونية تحت المية، وبتقدر تنتقل من المية للهواء في لحظات من غير ما تعمل أي أمواج. وفي سنة 2018 صياد كنوز اسمه داريل ادعى أنه لقى هيكل غريب تحت المية جنب جزر البهاماس، عبارة عن قبة طالع منها 15 بروز متغطيين بالمرجان، وقال أنها أكيد سفينة فضائية قديمة. طبعا محدش هاد كلامه بجدية، لحد ما البحرية الأمريكية سنة 2019 سربت فيديو صورته المدمرة USS أوماها لجسم غريب بيطير فجأة وبيغطس في المحيط وبيختفي، وده خلى الناس ترجع تدور في الشهادات القديمة تاني، وده فتح الباب لنظريات ان المثلث موجود فيه قواعد دائمة لمخلوقات فضائية، وبيستغلوا الحقول المغناطيسية القوية اللي في المكان علشان يخفوا وجودهم. طيب لو استبعدنا بقى فكرة الحضارات القديمة او التكنولوجيا الفضائية، هل ممكن حاجة طبيعية تكون بتفسر اللي بيحصل لكن لسه ما نعرفهاش؟ في نظرية بتقول إن مثلث برمودا هو مكان بيحصل فيه تشوهات طبيعية في الجاذبية والزمن، واللي أسس للنظرية دي كان عالم الطبيعة إيفان ساندرسون سنة 1972 لما نشر مقال بعنوان مقابر الشيطان الاثنى عشر حول العالم. ساندرسون افترض إن فيه 12 مكان على وجه الأرض فيها الحقول المغناطيسية والجاذبية الأرضية بتبقى في أعلى مستوياتها بشكل استثنائي، وإن النقط دي لو وصلناها ببعض بتعمل مجسم هندسي بيحيط بالكوكب كله. وساندرسون سمى المناطق دي باسم الدوامات الخبيثة، وقال إنها أماكن الحجاب فيها بيكون رقيق وممكن تتسبب في تسرب أماكن تانية لعالمنا من خلالها. والفكرة خدها مجموعة من العلماء السوفيت سنة 2073 وطوروها، وكتبوا مقال بعنوان هل الأرض بلورة كبيرة؟ افترضوا فيه إن في مصفوفة من الطاقة الكونية بتغطي الكوكب كله، وإن نقط التقاء الخطوط دي هي أماكن الطاقة فيها بتكون مركزة جدا. وفي الشبكة دي مثلث برمودا عبارة عن عقدة من العقد الأساسية اللي بتتقطع فيها الخطوط. وبالرغم من إن الكلام يبان خيال علمي خالص، إلا إن بعض علماء الفيزياء النظرية حاولوا يلاقوا تفسير، واعتمدوا على نظريات ألبرت أينشتاين عن انحناء الفضاء، وقالوا نظريا الشذوذ المغناطيسي اللي بيتم رصده في المثلث ممكن يكون سببه ظهور ثقوب دودية ميكروسكوبية بشكل مؤقت. والفيزيائي جون ويلر وصفها إنها فقاعات افتراضية بتظهر وتختفي في نسيج الفضاء نفسه، بمعنى تاني إن المناطق اللي وصفها ساندرسون هي مش مجرد مناطق جغرافية بل جيوب زمنية غير مستقرة. فهل ممكن تكون شبكة الطاقة الخفية اللي بيقولوا عليها دي هي فعلا المسؤولة عن ابتلاع السفن والطائرات لعالم موازي لعالمنا؟ في نظرية تانية برضو مشابهة للنظرية اللي لسه حكيناها. في 4 ديسمبر سنة 1970 الطيار بروس جيرنان كان طاير بطيارته من جزيرة أندروس لجزيرة بيميني وبالم بيتش، ولاحظ وجود سحابة غريبة على ارتفاع منخفض حوالي 152 متر، وده ارتفاع مش طبيعي أبدا للسحابة اللي شافها. فجأة السحابة بدأت تكبر وتتمدد لحد ما بقت دايرة كاملة زي عين الإعصار. جيرنون قرر يطير جوه السحابة ولقى نفسه في نفق طوله حوالي 16 كيلومتر، ولاحظ ان في ضباب رمادي غريب بدأ يتكون ويلزق في جناحات الطيارة بتاعته، وبعدها بدأ يتحرك مع الطيارة، وقال ان الضباب حزل الطيارة تماما عن العالم الخارجي، مفيش سماء، مفيش محيط، مفيش افق، وكل الاجهزة الالكترونية والمغناطيسية اتشلت تماما. وقال انه اثناء ما كان في النفق حس بانعدام للوزن لعدة ثواني، ولما خرج كل الاجهزة الالكترونية والبوصلة كانت عطلانة وكانت بتلف في دوائر، والغريب انه لما تواصل مع برج المراقبة الجوية في ميامي قالوا له انه فعلا فوق شاطئ ميامي، وطبقا لحساباته معناها انه قطع مسافة 160 كيلو متر في 3 دقايق بس، مسافة كانت المفروض تاخد منه على الاقل 30 دقيقة بسرعة طيارته. ولما نزل اكتشف انه وفر 38 لتر بنزين. القصة دي لما انتشرت خلت مؤيدين النظريات يربطوها بمفاهيم فيزيائية معقدة زي الثقوب الدودية او جسور اينشتاين روزن. والدكتور ديفيد باريس قال ان في اليوم اللي جيرنون حكى فيه عن الحادث كان فيه نشاط شمسي قوي، 84 بقعة شمسية، بالاضافة لرياح شمسية سرعتها 706 كيلو متر، وده ممكن يكون عمل تشوه في الغلاف المغناطيسي وخلق بوابة مغناطيسية مؤقتة، والبوابة دي هي اللي نقلته ال 160 كيلو متر دول في المدة القصيرة دي. وبالرغم من ان حكايات فقدان الوقت او القفز المكاني تنفع لفيلم خيال علمي، إلا أن عدم وجود أي إثبات مادي بيخليها مجرد قصص مثيرة. آخر نظرية معانا بقى هي أكثر نظرية مثيرة للجدل، لأنها بتوجه أصابع الاتهام مباشرة للحكومة الأمريكية. النظرية بتقول أن الظواهر الغريبة اللي بتحصل في مثلث برمودا نتيجتها التجارب العسكرية السرية، وخصوصا تجربة فيلادلفيا. الحكاية بتقول أن في 28 أكتوبر سنة 1943 البحرية الأمريكية عملت تجربة في حوض لبناء السفن في فيلادلفيا علشان تخلي المدمرة USS إلدريدج خفية عن الرادار، واستخدموا نظرية المجال الموحد لأينشتاين. واللي حكوا القصة بيقولوا أن السفينة أحاط بها وهج أخضر مزرق واختفت تماما من قدام العيون، وانتقلت آنيا لقاعدة نورفولك في فيرجينيا على بعد 346 كيلومتر، وبعدها بدقايق رجعت مرة تانية لفيلادلفيا. والقصة نفسها طلعت للنور سنة 1955 من خلال رسائل بعتها بحار اسمه كارل ألين. وبالرغم من ان كارل اعترف بنفسه ان الكلام ده كان كذب، الا ان طبعا القصة انتشرت زي النار في الهشيم، وطبعا البحرية نفت القصة تماما، لكن الأسطورة فضلت عايشة والمؤمنين بيها ربطوها بالمثلث نفسه. وهنا بقى بتيجي قاعدة أوتيك، البنكز الأطلسي لاختبار وتقييم الغواصات، القاعدة اللي موجودة على جزيرة أندروس في البهاما، يعني في قلب مثلث برمودا من جوه. المركز اتأسس سنة 1964 فوق منطقة لسان المحيط، حوض عميق جدا بيوصل ل 2000 متر، والبحرية بتستخدمه لاختبار التوربيدات والغواصات، لكن بسبب السرية الرهيبة اللي حواليه اتسمى بالمنطقة 51 تحت المية. والمؤمنين بالنظريات ربطوا الخيوط ببعضها وقالوا ان اوتيك دي هي امتداد لتجربة فيلادلفيا القديم، وربطوها كمان بمشروع مونتوك واللي ادعوا ان كان الامريكان بيعملوا فيه تجارب على السفر عبر الزمن والتحكم في العقول، لكن كالعادة مفيش اي دليل مادي يثبت ان قاعدة اوتيك بتعمل اي حاجة غير اختبار الاسلحة التقليدية. بعد ما سهرنا بقى مع الكائنات الفضائية وكريستالات اطلانتس وبوابات الزمن، محتاجين هنا نقف ونسأل سؤال مهم: هل القصص دي هي الاحتمال الوحيد؟ هل فعلا مفيش تفسير منطقي؟ الإحصائيات بتقول إن مثلث برمودا مش أخطر من أي منطقة تانية في العالم فيها نفس حركة الملاحة. كل الموضوع ببساطة إن المنطقة زحمة ومليانة تقلبات جوية عنيفة، لأنها موجودة على ممر الأعاصير وقريبة من أكتر خطوط الشحن ازدحاما في المحيط الأطلسي. فلما عدد السفن والطيارات يزيد في منطقة معروفة بالتقلبات الجوية العنيفة، طبيعي إن الحوادث كمان تزيد. الفكرة ان الحوادث اللي بتحصل في اي مكان تاني في العالم بتمر مرور الكرام، لكن اي حادثة بتحصل جوه حدود المثلث بتتحول فورا لخبر مثير ولغز جديد. وسنة 1975 الباحث لاري كوشي قال في كتابه لغز مثلث برمودا ان الكتاب اللي باعوا ملايين النسخ زي تشارلز بيرلتس عن ان المثلث فيه حاجات غامضه ومثيره كانوا بيتعمدوا انهم يخفوا معلومات جوهريه علشان الحبكه الدراميه تكمل. يعني سفينه تغرق في اعصار مدمر، الكاتب يطلع يقول اختفت في مياه هادئه وسماء صافيه. ده غير انه اثبت كمان ان كتير من الحوادث اللي حكوها حصلت بره حدود المثلث اصلا. الله، طب لو مفيش وحوش وفضائيين ايه اللي يخلي سفن عملاقه تختفي من غير اشاره استغاثه؟ وهنا الاجابه سبحان الله، القوى الطبيعيه مش محتاجه اساطير علشان تخوفنا، وفعلا في نظريات تانية منطقيه جدا بتفسر اللي بيحصل، والحلقه الجايه هتكون اشهر النظريات المنطقيه عن مثلث برمودا. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر، وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقه اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.